أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: أنا امرأة نويت الأضحية بتوكيل أحد من أبنائي، والسؤال: هل يجوز لي أن أمشط شعري وأقلم أظافري وما الحكم في ذلك؟ نويت إيش؟ أن أمشط شعري. لا جواب. تقول: أنا امرأة نويت الأضحية بتوكيل أحد من أبنائي. لا. هل يجوز لي أن أمشط شعري وأقلم أظافري وما الحكم في ذلك؟ نعم، إذا الإنسان أراد أن يضحي عن نفسه، إذا أراد أن يضحي عن نفسه فإنها إذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحية، إذا دخلت العشر. وأما إذا كان يضحي عن غيره وهو لا يضحي عن نفسه وإنما يضحي عن غيره، يضحي عن والديها ولا عن أحد، أو تبي تذبح وصية أوصى بها غيرها، فهذا لا يلزمها أن تمتنع من أخذ الشعر والأظفر، لأن الأضحية عن غيرها ما هي عنها. وأما إذا كانت الأضحية عنها فإنها إذا دخلت العشر فلا تأخذ من شعرها ولا من بشرتها ولا من أظفارها شيئا حتى تذبح الأضحية، سواء ذبحتها هي أو وكلت من يذبحها. نعم.